هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، أهلا بكم. في عام 1953 كان هناك دعوة أطلقتها ثورة يوليو لدعم وتسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة وتمويل صفقات سلاح للجيش المصري، لأن كان بدأ موردو السلاح يحصروا مصر بعد قيام ثورة يوليو ويمنعوا تزويدها بالسلاح خوفا من أنها تتمتع بالقوة الرادعة إزاء إسرائيل. فبدأت مصر تبحث عن أسواق جديدة تستورد منها الأسلحة، وبدأ في نفس الوقت دعوة للشعب المصري للتبرع لتمويل صفقات السلاح الجديدة للجيش المصري أثناء هذه الأزمة. بدأت فعلا تتدفق أموال التبرعات لتمويل صفقة الأسلحة التشيكية، ودي يعني قصة يعني مشهورة في التاريخ المصري الحديث، إن أول مرة مصر تكسر الحصار وما تستوردش أسلحة من بريطانيا أو من أمريكا أو من الغرب عموما، وتأخذ أسلحة من الشرق اللي كان مسيطر عليه الاتحاد السوفيتي في ذلك الحين. فأبرمت مصر صفقة أسلحة تشيكية كانت مشهورة جدا وقتها، اللي مول هذه الصفقة أو معظمها الشعب المصري من خلال تبرعات جمعوها المصريين من كل نجع وكل قرية وكل مدينة في ربوع مصر. في هذا الوقت كتب مأمون الشناوي الشاعر الكبير، وغنى الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب سنة 1953 أغنية بعنوان زود جيش أوطانك، فيها دعوة صريحة للشعب المصري للتبرع لتمويل صفقات السلاح للجيش المصري أثناء أزمة صفقة الأسلحة التشيكية. ونجحت هذه الحملة ونجحت الأغنية جدا في حشد الناس للتبرع لجيش مصر العظيم، وكانت أغنية زود جيش أوطانك هي الأغنية المناسبة لهذه الدعوة في ذلك الوقت 1953، زود جيش أوطانك. Thank you.